نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد عباد الله، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استجمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه من شعبان. في هذا الحديث تبين لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان من شأن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة في شهر شعبان. أولاه النبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة، فهو الشهر الذي يسبق شهر رمضان، فهو بمثابة النافلة وبمثابة الاستعداد والمرحلة التي يستعد فيها الإنسان لعمل جليل ولعمل عظيم. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعد لرمضان في شعبان، فوصفت عائشة رضي الله تعالى عنه أنه كان يصوم ويفطر الصيام لكنه ما استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان صامه كاملا. وأما شعبان فهو كذلك يختلف عن بقية أشهر العام. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصوم، فقد جاء في رواية عنها قال: صام شعبان إلا قليلا، وفي رواية: صام شعبان كله، وفي رواية: كان أحب الصيام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوم شهر شعبان. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يخصص شعبان بكثرة الصيام، وهذا من سنته عليه الصلاة والسلام. وهنا قد يتساءل الإنسان عن الحكمة في ذلك، لماذا أولى النبي صلى الله عليه وسلم شعبان بالصيام؟ ولماذا أكثر من التنفل والتطوع فيه الصوم على خلاف بقية أشهر العام؟ من أهل العلم من قال: كان صلى الله عليه وسلم يقضي ما فاته من تطوع أو من تنفل بالصوم في شهر شعبان. ومن أهل العلم من قال كان يشارك بعضا من نسائه اللواتي يقضين ما عليهن من صيام في شهر شعبان. ومن أهل العلم من قال كان ذلك بمثابة الاستعداد ومن مثابة التأهل والتبرم على الصيام من أجل أن يدخل رمضان وقد استعد له الإنسان استعدادا كاملا. هذا الشهاد من جماعة من أهل العلم، ولكننا ننظر فيما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، قال أسامة يا رسول الله لو أراك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرتفع فيه عملي وأنا صائم. إذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة وعلل الأمر صلوات ربي وسلامه عليه. يسأله سام لماذا أراك تخص شعبان بهذا الصيام وبهذه الطاعة وبهذا الإكثار من العبادة؟ فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلل بأمرين. الأول قال ذاك شهر يغفل الناس عنه، الناس في غفلة، الناس قد انشغلوا بشهرين عظيمين، ولذلك قال بعض أهل العلم سمي شعبان بهذا الاسم لأنه شعب بين شهرين عظيمين. ومنهم من قال أنه سمي شعبان لأن الناس يتشعبون فيه بعد الشهر الحرام، فتشعب فيه القبائل طلبا للمال أو طلبا للغزو إلى غير ذلك، لكنه شعب إن ظهر بين شهرين عظيمين، بين شهر الحرام وهو شهر رجب، والناس كذلك كانوا يعظمون رجب تعظيما شديدا، وبين رمضان وهو الشهر الكريم وهو الشهر العظيم وهو أعظم أشهر العام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استحب واستحب لنا أن ينشغل الإنسان في فترة انشغال الناس عن الطاعة، أن ينشغل هو بالعبادة وأن ينشغل بالطاعة. ولذلك كان في الشريعة نظائر لذلك، أي أن الإنسان إذا رأى الناس مشغولين عن العبادة، قد شغلوا عن الذكر، قد شغلوا عن ربهم بالملهيات وبهذه الزخارف التي توجد في الدنيا، فإذا قام عبد فانزوى وابتعد ذاكرا تاليا مستغفرا، هذا من أحب الأعمال إلى الله تعالى. وأما النظائر فإننا ننظر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال عبادة في الهرج كهجرة إلي، أي في الوقت الذي يحتدم فيه القتال وفي الوقت الذي يخاف فيه الناس، يقول عبد بعبادة بالتوجه إلى الله بالتقرب إلى الله، كان ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كهجرة إليه، لأن ذلك من أفضل الأعمال. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق المفردون، قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون الذين انفردوا عن الناس بالذكر بالاستغفار بالدعاء، هؤلاء قد سبقوا. ولذلك ايضا فان النبي صلى الله عليه واله وسلم فالناس في حالة غفلة في حال نوم، فيقوم عبد ذاكرا تاليا قائما مصليا، بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. إذا فكان من الحكمة في الشهر الذي يستعد فيه الناس لأمور الدنيا أن يجتهد العبد للطاعة، فهذا مما استحبه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأمر الثاني الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فاستحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحب أن يرتفع عمله وأن يختم بالطاعات والصيام تقربا إلى الله تعالى. وهذا الرفع الذي يكون للأعمال هو رفع لأعمال العام، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عام للأمة. فترفع الأعمال في شهر شعبان وهي أعمال العام، وترفع الأعمال كذلك أعمال الأسبوع في يومي الاثنين والخميس، كما جاء في حديث أبي هريرة. ولذا استحب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن يصوم يومي الاثنين والخميس من أجل أن ارتفع العمل كذلك فارتفع وهو على طاعة وعبادة وصيام. هذا حال الذين يريدون الجنة، هذا حال الذين يريدون أن يتقربوا إلى الله تعالى. فيستحب إذا أن يكثر الإنسان استعدادا لشهر رمضان بالصيام في غالب هذا الشهر، ولا يتوقف وإن انتصف الشهر، لأن ما ورد من نهي عن الصيام بعد انتصاف شهر شعبان هو ضعيف لا يخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في سنن ابي داود والترمذي من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم. فهذا الحديث طاعته كبار اهل العلم من المحدثين، فاعده الامام احمد وكذلك ابو زرعه وكذلك الخليل وكثير من اهل العلم اعيد الضعف، ففيه العلاء بن عبد الرحمن العراقي ضعيف، واعيد النكار اي كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد انتصاف الشهر، وهو صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم فيه، ولا يصح ان نقول اكثر الا وقد زاد على النصف بالصيام. ولذا قالت عائشه كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا. فاذا ما صام الانسان يواصل الصيام، لكنه لا يواصل حتى يصل الى رمضان، بل ينبغي ان لا يصوم يوم الشمس الا ان كان من عادته الصيام، لحديث ابي هريره كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصوم، اي كان من عادته ان يصوم في ذلك اليوم، فوافق هذا اليوم من شعبان العادة التي اعتادها كصيام اثنين أو خميس، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، فعند ذلك لا بأس. وأما ما يذكره الناس من أن يخصصوا ليلة النصف من شعبان باحتفال وصيام، وأن يخصصوا يومها بالصيام ولم يكن من عادتهم الصيام، فهذا من البدع والمحدثات، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه خص ليله النصف من شعبان بعباده غير ما اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إننا في أيام مباركة، تلك الأيام التي استعد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للطاعة، ولا يدري الإنسان هل تقبل عليه تلك الأيام في سنين أخرى أم أنه يحال بينه وبينها بالموت. نسأل الله أن يبلغنا جميع رمضان. الإنسان لا يدري، فالإنسان أجله بيد ربه تبارك وتعالى الذي قال: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وقال إنك ميت وإنه ميتون، وقال أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كثير من الناس يقول: دخل علي رمضان ثم خرج ولم نشعر في قلبي بمزيد إيمان، ولم يتغير حالي، ولم أقلع عما اعتدت عليه من المعاصي والآثام، وما ازددت بعدا، وما ازددت إلا بعدا عن الرحمن والعياذ بالله. نعم، لأنه ما اعتنى بهذا الشهر، وما كان عازما على أن يكون مقبلا مغيرا لنفسه ولحاله، فإذا دخل عليه الشهر خرج كما دخل بدون أن يتغير، وبدون أن يزداد إيمانه، وبدون أن يعقد توبة صادقة مع الله تبارك وتعالى. الإنسان سيندم على هذه الساعات، سيندم على تلك الأيام، سيندم على تلك الدقائق التي ضاعت في غير مرضات الله تبارك وتعالى. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يندم الإنسان، يتمنى أن يعود إلى الدنيا، يتمنى أن يبعث مرة أخرى في الدنيا، فيقوم بصلاة فرضت صحيحة، فيقوم بجماعة أهملها، فيقوم بغض بصر أطلقه، فيقوم برد المال الذي أكله من حرام. يتمنى ذلك وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أولا نعلمكم فيه ما يتذكر من تذكر وجاءهم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. يتمنى الإنسان ويبلغ يوم يعض الظالم على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد تضل في عن الذكر بعد إجابته، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إلى متى ونحن يخذلنا الشيطان؟ إلى متى وهذه المعوقات وقطاع الطريق يحيلون بيننا وبين توبتهم وأوبتهم وإرادة الخشوع لله تعالى؟ تعبث بنا كما يعبث الإنسان في الصبيان. هذه هي قطاع الطريق الذين يقطعون علينا الطريق، فيقطعون بيننا وبين التوبة، بيننا وبين إصلاح النفس، بيننا وبين الإقبال على الله تبارك وتعالى. قطاع طريق الكتب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن واحد من هؤلاء القطاع، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: قعد الشيطان لابن آدم من أطرقه. قعد الشيطان لابن آدم من أطرقه، فإذا جاء وأراد أن يسلم قعد له في طريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين أجدادك وآبائك. فعصاه فأسلم، فقعد له في طريق هجرته، فقال: تهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنه فيغرق كان حقا على الله ان يدخله الجنه فان وفقته اي وفقته دابته فماذا كان حقا على الله ان يدخله الجنه في هذا الحديث الصحيح بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا ما نعلم جميعا قاطع طريق يحذرنا الله تعالى منه ولا تتبعوا خطوات الشيطان ويقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا الصراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون الشيطان الذي أكلنا له السمام فيخزر الإنسان يعبث به ويتلاعب به في أولياء الباطل في أولياء المنهيات في أولياء المحرمات والإنسان يعلم أنه يقال وأنه مخطوب ومع ذلك لا يستعين بالله على شيطانه فيكون متبعا لهواه والشياطين كثر لا كثرهم الله من شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون إن سلم الإنسان من شيطان الجن ما سلم من شيطان الإنس وهذا يحتاج إلى عزيمة ويحتاج إلى قوة ويحتاج إلى مجاهدة أذكر إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة ما كان من قطاع الطريق عافانا الله وإياكم أقول قولي هذا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد إن أردت أن توفق في هذا الشهر الكريم المقبل وأن تغتنم هذه الفرصة وأن تدرك ما فاتك في كثير من السنوات الماضية فاجعل هذا الشهر واجعله في نفسك هو آخر الشهور التي تمر عليك وهو ما يخدم لك به في الدنيا فعليك عند ذلك ان تعصي شيطانك وان تخالف ولا تكن عابدا له كما قال الله تعالى الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان عبادتك الامتثال لما امر به والانتهاء عما نهى عن الشيطان والعياذ بالله قطع الطريق الثاني هو الدنيا الناس في هذه الايام كان السلف يتجهزون لموسم من مواسم الطاعات بل هو اعظم موسم للطاعه يستعدون لرمضان يستعدون لممارسه وحفظ ومراجعه القران يستعدون للصدقات والزكوات يستعدون للصوم والاقبال على الطاعات قوم طلبه الجنه سارعوا الى مغفره من ربكم فاستبقوا الخيرات اما نحن اليوم فاستعدادنا من هذا الشهر بل من قبله نستعد للدنيا نستعد في تجاراتنا نستعد في اعمالنا نستعد في مصالحنا وكان هذه المصلحه هي القبلة التي يسجدها الناس من دون الله وهي التي تعبد من دون الله وكأن الله تعالى ما خلقنا إلا لهذه المصالح ولهذه الأعمال فإذا بالناس عملهم إنهم في الموت فيضيع الصلاة ويصلى فهو مشغول بعمله ومصلحته مشغول ولكنه لا يسأل عن مضاجع قوة ودواء لا يسأل عن مصدر لا يسأل عن لهو وعبث وتراه هذه الدنيا تجي استخارها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكبر في الأموال والأولاد، كمثل غيث من أعجب الكفار نباته ثم يجد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب الشديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع ثالثا لا بد أن يكون ولا بد أن يكون الإنسان عنه، ويكون ذلك لمن يتخاصم من بعده. لكن أنت ما الذي قدمت؟ ما الذي عملت؟ ما الذي تجده في موازين حسناتك؟ ما الذي تتلقى به ربك؟ ماذا تقول لربك إن سألك عن صلاتك؟ عن طاعتك؟ عن عبادتك؟ عن دعائك؟ عن برك؟ عن صلتك؟ عن معاملاتك؟ عن أخلاقك؟ ماذا تقول بأي جواب تجيبه؟ ما هي حقيقتك؟ ما هو نفسك؟ ما هو الذات الذي تزود به إلى هذا الموقف؟ إلى هذا اللقاء؟ ماذا ينفعنا نحن ولا أموالنا ولا ما جمعنا في هذه الدنيا يوم يفر المرء من أهله وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نفس نفس الكل في حال عصيب يتمنى أن ينقذ من هذا الموقف. إذا فالدنيا لا تشغل بها ولا تسألك عن الطاعة، فإنك سرعان ما تزول عن هذه الدنيا، سرعان ما يأتيك الموت، سرعان ما تؤخذ من هذه الدنيا، والإنسان يظن أنه قد قام وأشاد جمالا من الطاعات. ولكنها في الحقيقة فيها ما فيها من رياء، فيها ما فيها من حرام، فيها ما فيها من بدع ومحدثات يشوبها كثير من غير رضا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم من اخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، وهم يحسبون انه يحصلون صنعا. انا مؤمن باي دليل انت مؤمن، باي دليل انت مستقيم، بأي حجة استطعت أن تحتج بها على الناس أو أن أحتج وأكون أحتج بها على الناس؟ لا يستطيع الإنسان أن يحتج بذلك على رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا بد أن تتمسك وتكون عابداً لهذه الدنيا. لا بد أن تكون مشغولاً كذلك، ليس هذه دعوة لتركه العمل، ولا أن يكون الإنسان زاهدا في قمعته، لكن بالمقابل لا تكون عابدا للدنيا تاركا لعباية الله مشغولا عن طاعة الله. العائق الثالث وقاطع الطريق الثالث هو نفسه التي بين جنبيه. إن الشياطين تصفد في رمضان ويريد الإنسان أن يخلع الطاعة، فإذا بنفسه تحادثه تقوم مقام الشيطان، تقول له أبناؤك العمل الأولاد الدروس المرش الكرة كذا وكذا وكذا تقبل عليه مؤجره. ونفوس الناس على أنواع، من الأنفس النفس الأمارة بالسوء كما قال الله تعالى حاكيا ولا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وهي التي تعامل أم صاحبها بالحرام بالمعصية، لن تأمر بمعروف لن تنهى عن منكر، فهي نفس كريمة والعياذ بالله. النوع الثاني النفس النوامة التي تلوم صاحبها من التلوم والتردد بين الخير والشر، تلومه على المعصية تحثه على التوبة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نوع ثالث النوع الثالث النفس المطمئنة إلا بمعروف وطاعة وبر. فنسجد ونسجد من أي هذه الأنفس؟ من أي نوع من أنواع هذه الأنفس؟ النفس تحتاج إلى علم وتحتاج إلى جهاد، بل عسى العلماء أن أعظم الجهاد أن يشاهد الإنسان نفسه. جاء في أثر الخط رحمة الله تعالى عليه وقد سئل عن الجهاد فقال: جهادك هواه، أن تشاهد هواه، الهوى الذي تهواه النفس. هذا الهوى الذي سمي بالهوى لأنه يهوي بالإنسان في نار جهنم والعياذ بالله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يأتيه من بعد الله؟ الهوى أعظم الضلال، ومن أضل ممن اتبع هواه. يخبر الله أنه ليس هناك أضل ممن اتبع هواه. كان الطريق الذي يقوده هواه. إذا فالهوى والنفس إذا كان الإنسان ليس صاحب عزيمة، ليس له إرادة قوية، ليس مريدا للخير، تذهب تلك المواسم ولم يستمع منها شيء، تضيع عليه قراءة القرآن والصلاة والذكر والطاعة لأنه ما جاهد نفسه. لابد أن يجاهد الإنسان نفسه، ومعنى أن يجاهد الإنسان نفسه في هذه الأيام المقبلة من اليوم ألا يسعد لنفسه إن أمرته بمعصية، إن أمرته بسوء، إن أمرته بظلم، إن أمرته بغش، إن أمرته ببذل طاعات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: أصل جهاد المنافقين والكفار هو أن يجاهد الإنسان أولا نفسه، لأنه لا يرضى أن يجاهد المنافقين والكفار ولا يخرج إلى ذلك أبدا إلا إذا جاهد هواه. ولذا سئل ابن عمر عن الجهاد قال: ابدأ بنفسك فجاهدها، ابدأ بنفسك فتسرها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من سعى في تقويم نفسه، من سعى في سبيل نفسه، من سعى في أرضية نفسه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء أحد أصحابه رضوان الله تعالى عليه وهو ربيعة بن الأسلمي قدم له الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الخلاء، فلما توضأ قال: يا ربيعة سل. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: لا هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذا فالإنسان يحتاج إلى تقويم النفس. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها. فإذا أردت أن تقبل علينا تلك الأيام وأن يستفيد الإنسان من صيامه ومن تلاوته ومن صلاته، فعليه أن لا يذعن لشيطانه، وعليه أن يعصي هواه، وعليه أن لا يكون عابدا متشبثا بدنياه. هذا إذا أردنا النجاة، إذا أردنا الفلاح، إذا أردنا الفوز. أما أن يدخل رمضان ويخرج ولم يستفد الإنسان من طول الصيام إلا بامتناع عن طعام وشراب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تلك العبادات ليست قوالب جميلة تصاب في بيعه في شرائه أما المصلي وإذا به يسوق الدين يصلي وهو غاش في معاملاته يصلي وهو يحمي الحيوان الفاجرة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ما استفاد هذا من الصلاة الصوم يوم أن يصوم الإنسان عن الحرام أو عن الحلال بالقيام من أجل الحلال وطعام الحلال والشهوة الحلال من أجل أن يتدرب وأن يتعود وأن يمتنع عن الحرام أن يصوم عن الحرام أن يعف لسانه عن الحرام إذا فالأمر في هذه الأيام إن أردنا نجاة وفوتا وإن أردنا استفادة من الأيام المقبلة بإذن الله نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه وأن نستفيد جميعا منا بالتقرب إلى الله فعلينا بجهاد هذه الدنيا ملذاتها شهواتها علينا بجهاد الشيطان علينا بجهاد النفس فإن أمرتك نفسك أن تذهب إلى الصلاة مبكراً اعط هواك خالف نفسك اعرف على أن تكون من المبكرين إلى الصفوف الأولى مدركاً لكثرة الإحرار إن ألهمتك نفسك أن تقوم بعد الصلاة مباشرة فلا تذكر الله ولا تحسن صلاتك فعليك أن تعطي هواك وأن تخالف نفسك لذكر بعد الصلاة إن أمرك نفسك أن تفتح كتاب الله وأن تقرأ في ودك وفي القرآن فعليك أن تعطي هواك إن أمرك نفسك بنظرة محرمة خالف نفسك جاهد نفسك إن أمرك نفسك في وقت قد اشتد فيه النظر أن ينفلت لسانك وأن يزداد غضبك فعليك أن تجاهد نفسك بعلم بعفو بصدق عليك أن تجاهد هواك بصلتك للأرحام بفعلك للكل هذا هو البر هذا هو الاستفادة من شهر رمضان هذا هو الاستفادة من الطاعات أن تنعكس على المرء في قلبه وعلى لسانه وعلى عينيه وعلى سمعه وعلى فينعكس ذلك عليه وعلى مجتمعه وعلى جيرانه أما ما يشكو منه الناس من قسوة قلب ما يشكو منه الناس من عدم ذوق لحلاوة الإيمان لأننا قمنا بهذه الطاعات على أنها عادات وعلى أنها تقاليد وعلى أنها طقوس يقوم بها الإنسان ولا يستفيد منها شيئا نسأل الله تعالى السلامة والعافية عباد الله أيام قليلة وأيام تقبل علينا فعلينا أن ننوي نية صادرة وعلينا أن نحدث أنفسنا كم من أناس كانوا بيننا أحياء لا نراه في يومنا ولن يأتي عليهم رمضان فإنهم قد رحلوا وسيأتي علينا كذلك دور ما فلا يأتي علينا إلا وقد تقربنا إلى الله بصدق وإخلاص وإنابة واتباع وفقنا الله وإياكم بكل خير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم بلغنا جميع رمضان اللهم بلغنا وبلغ احبابنا جميع رمضان اللهم اجعله شهر توبة وإنابة واستغفار وتقرب إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وخزانة نعمتك وجميع سخطك. اللهم آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالمسلمين. الكفرة المشركين. اللهم عليك بالظالمين الذين أفسدوا في سوريا وفي العراق